إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا فيما مضى من المجالس قدنا ما تيسر من التعليق على كتاب الصيام، إلى أن وصلنا إلى قول الشارح وفقه الله: حكم الصوم إذا انتصف شعبان. نعم، تفضل. من عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن محمد عبده ورسوله إن شاء الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولسنتنا في السامعين أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: حكم الصوم إذا انتصف شعبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم راعه الخمسة. واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث لعله سبق الإشارة في الكلام يعني عليه، وأنه إسناده حسن وعلى شرط مسلم، لأنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، والحرقة بطن من جهينة، عن أبيه عن أبي هريرة. فهذا السند على شرط مسلم، قد روى جواب مع ظاهر عن العلاء، ولكن مسلم أعرض عنه، وهذا يعتبر يعني إشارة إلى العلال، ليس صريحا، لكن لما يكون في حديث مهم ومعنى جديد ومهم ويتركه صاحب الصحيح مع أنه على شرطه، قد يكون هذا إشارة إلى الإعلال. قد ذكر نحو هذا جماعة منهم من رجب، أو يعني يستعمل مثل هذا الأسلوب غير واحد. طيب، وأيضا استنكره أحمد، وسيأتي أنه استنكره جماعة، ليس أحمد فقط، كثير من الأئمة المتقدمين أنكروه، وبعضهم حسنه كالترمذي أو صححه، يعني ممن جاء بعد هؤلاء مثل ابن حبان وابن خزيمة وما الذين جروا على ظاهر إسناده. ثم اختلف العلماء يعني هل يثبت أو لا، وسبب استنكاره أمران: الأول التفرد، والثاني المخالف. أما التفرد فكونه أبو هريرة قيل إنه روى عنه نحو 800 نفس، فكونه هؤلاء 700 وشيء، ما في أحد روى هذا الحديث إلا والد العلاء، ثم عن والد العلاء ابنه العلاء، هذا فيه نوع من النكارة، لأن الراوي المشهور الذي له رواه ملازمون يندر أن يتفرد أحد بشيء عنه، فضلا عن أن يكون في حفظه ما قال، مثل العلاء وأبيه، فهما وإن كانا يعني ثقتين في الجملة، لكن فيهما شيء من الكلام. ولهذا البخاري أصلا أعرض رأسا عن رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، أصلا لا يخرج له لا هذا الحديث ولا غيره. وهذا من أسباب أيضا زيادات مسلم لبعض الأحاديث، أنه يروي حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، وأبو هريرة لا، والبخاري لا يروي له. أضف إلى ذلك في مسألة التفرد أن هذا الحديث لا شاهد له، يعني ما عنده شاهد يعني حتى عن غير أبي هريرة، لا عن أنس ولا عن ابن عمر، ولا يعرف في السنة شاهد يشد من أزره. تمام، فهذه نكارة ظاهرة، لا سيما عندما يتفرد به من لا يحتمل تفرده بذلك، مثل العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ولهذا حقيقة تعريف البيقوني للمنكر تعريف دقيق جدا. يعني ماذا قال في تعريف المنكر؟ منكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. أحسنت. بينما قال في المتروك إيش؟ متروكه ما واحد به انفرد واجمع لله وهو كرد. يعني لاحظ أنه فرق بين تفرد المجمع على ضعفه وبين تفرد من لا يحتمل تفرد، وهذا كلام دقيق جدا في الحقيقة. معناها أن المنكر يشمل تفرد بعض أنواع الصدوقين ونحو ذلك مثل العلاء، وقد صرح بهذا المعنى الحافظ ابن حجر في بعض كلامه في النكت. وكذلك أما ابن رجب فاستفاض في هذا واستدل له بحديث ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلام ذي اليدين حين تفرد بكلامه حتى تابعه غيره مع أنه ثقة. فقال هذا فيها التثبت في أحاديث الثقات إذا انفردوا به عمن يعني بما يستغرب تفردهم بمثله. فالتفرد هذه مسألة دقيقة جدا في العلل. فنحن بين من ينكر أثر التفرد أصلا كأكثر المعاصرين الذين يعني يتبعون منهج الفقهاء وظواهر الأسانيد، يقولون التفرد هذا ما عنده أي أثر في الحديث، إذا كان الراوي ثقة فهو صحيح وإذا كان صدوق فهو حسن، فينكرون أي أثر للتفرد أصلا. وقد رد على هذا يعني الحافظ ابن حجر أيضا، لأننا قلنا في منهجه في النكت يعني يختلف كثيرا عن النزهة، فذكر أن لما ذكروا زيادة الثقات وأن الخطيب نظرها بالحديث المستقل، أولا نفى أن تكون مثل الحديث المستقل، ثم قال وليس كل حديث مستقل ينفرد به راوي يقبل على ما تقدم، لأنه ذكر أنه قد يستنكر بعض تفردات الصدوقين ونحوه. وكذلك بل قال ابن رجب يعني إن أحيانا حتى الثقات قد يستنكر، بل يعني عموما حتى لو ما قال ابن رجب عموما إنهم يستنكرون تفردات بعض الثقات. وفي المقابل هناك أناس غلوا مثل هذا السوداني الذي تعرفونه أخو شيخكم في المركز العلمي، هذا يرد كتفردات يعني أي تفرد، يعني مثلا يقول هذا تفرد به أبو أسماء الرحبي عن مثلا عن ثوبان، وكان ماذا يعني تفرد أبو أسماء الرحبي، هذا التابعي تفرد عن صحابي، كله في التابعي تفرد عن صحابي، معناه الحديث مردود، ولو فعلنا هذا لبطلت حتى بعض أحاديث الصحيحين، هذا ما يصلح بهذه الطريقة. فإذا ليس لهذه الدرجة وليس لهذه الدرجة. طيب ما هو الضابط؟ الضابط كما أشار وأيضا الحافظ الذهبي صرح تصريحا ما بعده تصريح في الموقظة أن الثقات على حسب طبقاتهم قد ترد أحاديثهم ولو كانوا ثقات، لا سيما إذا نزلت أو تأخرت طبقتهم. فما يجي واحد يقول وين المتأخرين كلهم ما كانوا على منهج المتقدمين، من الذي قال لك هذا؟ والذهبي من أشد الناس استنكارا لبعض الأفراد، فيقول مثلا وهذا مع نكارته إسناده جيد وكذا، وينكر كثير من الأفراد، ومن تتبع منهجه في ذلك عرفه. فبالتالي لما تجمع هنا وهنا العلائي وابن رجب وابن عبد الهادي والذهبي والمزي أحيانا أيضا وكذلك، يعني ستجد كثير من العلماء المتأخرين عندهم نقد في العلم، لكن للأسف يعني أن المعاصرين اقتصروا على بعض الكتب ورضوا بها واغتنوا بها وأظنوا أن هذا هو المصطلح المحرر وكذا، ومشوا على ذلك، فصاروا يصححون على ظواهر الأسانيد ولا حتى لا يعرفون أصلا يعني أن كثيرا من الأئمة المتقدمين على خلاف ما زعموا، بل أكثرهم إن لم يكن كلهم أو عامتهم. فبالتالي حصل هذا التغير للأسف شيئا فشيئا، حتى ظن الناس أن هذا محدث وأنه من بعض محاولات الحزبيين لإسقاط الشيخ الألباني مثلا، وكل هذا كلام ليس بدقيق. صح أنه قد يدخل فيه بعض ذلك، لكن ليس كله كذلك، هذا ليس هذا من الظلم أو من يعني عدم التحرير للمسألة. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد المالك الرمضاني وفقه الله، وهو من طلاب العلم المتقدمين، طبعا نحن لا نزعم أنه، لكنه معروف بمسألة التحرير في المنهج. قلت له من تكلم في هذه المسألة بغض النظر عن مسائل المناهج وكذا وتكلم فيها بصورة علمية محضة، هل تعتبر من مسائل المنهج؟ قال لا، هي إذا تكلم بهذه الضوابط فهي تعتبر مسألة علمية يعني، وليست مسألة يعني فيها إشكال في المنهج. والشيخ مقبل في آخر حياته كان هذا مذهبه، وارجعوا إلى كلامه في كتابه في الدفاع عن أئمة العلل وكذا، ونفسه اعتذر عن نفسه بذلك، قال أنا كنت في بداية أمري، قال إن قال قائل أنت نفسك كنت تقول كذا وترد على الأئمة، قلت نعم صحيح كنت هكذا وأستغفر الله من ذلك، وراجعت وعرفت قدر الأئمة وأن الأئمة لا يضاهيهم شيء وكذا، وصار يرد على كثير من المعاصرين يعني عدم أخذهم بهذه العلل وكذا، وارجعوا إلى ذلك تجد. وعنده كتاب مفيد اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أيضا ستجدون فيه كثير من التعليل بهذه الطريقة. والآن الحمد لله الناس الذين تخصصوا في الحديث، لا أتكلم عن المفسرين الذين لهم مشاركة في الحديث أو الفقهاء أو العقديين أو نحو ذلك، أنا أتكلم عن المتخصصين في الحديث، كثير منهم في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي القصيم، كثير منهم الآن صاروا يأخذون بمنهج أهل العلل وتركوا هذه الطريقة التي هي الجري على ظواهر الأسانيد، ولو شنع من شنع، بل أكثرهم فيما أعتقد أنا أن المتمكنين في هذا الباب أكثرهم الآن صاروا أدركوا المسألة، لأن كل إنسان منصف، وأنا الآن هذه دعوة لكم، هذا دعوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعوة، ولكن جاء في رواية إيش البين على المدعي واليمين على منكر، بين على المدعي، أنت تقول في ما في أي فرق وهذا يقول في فرق، نحن لا نتعصب لشخص معين. اقرأ كتب العلل يتبين لك مباشرة بأقل قراءة، وأنتم الآن من خلال هذا الكتاب ستجدون على الأقل على الأقل 100 حديث لم تكن مئات الأحاديث ستدركون بها طريقة أهل العلم المتقدمين وأئمة العلل النقاد في الحكم على الأحاديث، وأنها تختلف تماما عن طريقة الفقهاء التي انتهجها كثير من أهل الحديث المعاصرين وظنوا أنها هي طريقة المحدثين، وهذا اجتهاد منهم ولهم فضلهم ولهم جهودهم الجبارة والكبيرة في خدمة السنة على حسب مذهبهم الذي اعتقدوه وكذا. لكن الإنسان ما يتعصب، أنا أستغرب أنه إنسان يقول سلفي وأنتم تتعصبون لمالك ثم هو يتعصب لشخص في القرن 15 وفاته، هذا شيء غريب يعني وعجيب، يعني كما يقولون رمتني بدائها وانسلت. هذا لا يليق بطالب العلم أن يتعصب لأي شخص مهما كان علمه ما دام غير المعصوم عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية فضلا عن من هو دونه يعني، ولا الإمام أحمد ولا فكيف. وإن كنت لابد متعصبا فتعصبك للمتقدمين أيها السلفي بين قوسين يعني أليق بك من أن تتعصب للمتأخرين، هذا شيء غريب يعني وعجيب. وحتى المشايخ هؤلاء مثل الشيخ الألباني وفقه الله رحمه الله تعالى وكذا ما كان يأمر الناس بإيش باتباعه بالتعصب ولا كذا. وقد ذكر لنا شيخنا الشيخ محمد عبد الله الشنقيطي وفقه الله وهو مدير القسم العالي بدار الحديث أنه سأل الشيخ الألباني، يعني دي قصة بالسند أخذوه، سأل الشيخ الألباني قال يا شيخ يقولون إذا ضعف الشيخ الألباني حديثا فتمسك به، إما أنه قال وإذا صححه فاتئد، أو قال إذا صحح حديثا أو ضعف حديثا فاتئد، وإذا حسنه فتمسك به وإذا حسنه فاتئد أو كذا. المهم أن العبارة فيها أن الشيخ إذا في بعض أحكامه يعني يتروى ولا يؤخذ بها مباشرة. قال فضحك الشيخ وكذا، وما أذكر هل قال شيئا أو ما قال، المهم أنه ما أنكر وما قال هذا الباطل وهؤلاء يريدون أن يسقطوني، كلام فارغ هذا. وهل يقول هذا أحد في يعني في عقله يعني في علمه صحيح وكذا؟ لا طبعا. واتهام في النيات هذا سهل، كل واحد يقول هذا يريد وهذا يريد، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اتهم في النيات. وقد قال الشيخ السعدي في سورة صاد في يعني في أوائلها وفي اتهامات الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا فيه يعني مسألة أنه اتهام النيات وكذا، وقد اتهم موسى وهارون وغيرهم، كل واحد يريد أن يسقط شخصا يقول أنت تريد وأنت تريد، أنت انظر في الكلام ما كان فيه من صواب فاقبله وما كان فيه من غلط فرده. وأما الدخول في النيات وهذا هذا يعني لا ينبغي إلا بقرائن يعني قاطعة أو قوية جدا على هذا الأمر. والأمر الثاني الذي تكلم في هذا الحديث المخالفة، لأن هذا الحديث مخالف يقولون لكثير من الأحاديث الأخرى، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة نفسه بأسانيد أصح أنه قال إيش، قال لا تقدم رمضان كما تقدم لنا صوم يوم ولا يومين. قالوا إذا كان أصلا منهي من النصف ما الفائدة أن ينهى قبل يوم أو يومين، وهذا من حديث أبي هريرة نفسه مما يعني يقوي الإنكار يعني. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان ويكاد يصله برمضان ويصومه كله إلا قليلا، فكيف يأتي بعد ذلك النهي عن صوم نصفه إذا انتصف فلا تصوم؟ هذا ظاهره مطلقا، سواء كنت بدأت قبل رمضان أو كذا، بدأت قبل النصف أو لم تبدأ، المهم أنه إذا وصل النصف فلا تصوم. فقالوا هذا فيه مخالفة كثيرة للأحاديث الصحيحة الأصح والأكثر، فرأه شذوذه. والذين دافعوا عن الحديث قالوا حتى من بعض الأئمة المتقدمين مثل أبي داود قال ليس عندي بمخالف لها، لأنه رأى أنه يمكن أن يحمل على محامل منها مثلا، قد يكون مثلا منها وما صرح بالمحامل، لكن يمكن أن يكون منها مثلا أن لا يصوم الإنسان من لم يكن له عادة ولا صيام سابق ولا كذا لا يبتدئ الصيام بعده، أو أنه مثلا يتقدم يصوم النصف كامل مع أنه لم يكن يصوم قبله أو حملوا على محامل. وأولئك يرون هذا جمعا متعسفا وبعيدا عن ظاهر هذا الحديث مع التفرد مع المخالفة، فرأوا أنه منكر. وممن رأوا من المعاصرين الآن كما لعل وصلتكم الرسالة الشيخ صالح العصيمي وغيره يرون أن هذا الحديث يعني فيه ما فيه. هذه خلاصة ومن دافع عنه كما قلنا قالوا الحديث إسناده حسن وليس يعني بمخالف. هل هذا يصح جوابا لما تقدم من التفرد والمخالفة أو لا؟ هذا أمر اجتهادي. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الكرام عليه من وجه الوجه الأول في التخريج. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب كراهية من يصل شعبان برمضان. الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ضعف الحديث الإمام أحمد. فقد نقل البيهقي عن أبي داود عن أحمد أنه قال هذا حديث منكر. وكذا نقل الحافظ عن ابن معين أنه قال وهذا فيه أن تقييد المنكر بأنه رواية الضعيف إذا خولف ليست مشهورة عند المتقدمين خلافا للحافظ في نزهته بل وفي حتى في النكت يعني يشير إلى أن الفرق بين المنكر والشاذ يعني ما هو تحرير الفرق بين المنكر والشاذ هذا اختلفوا فيه كثيرا والحافظ يقول الشاذ هذا لابد أن يكون راويه ثقة وأما المنكر فيكون راويه ضعيفا وهذا التفرقة ليست دقيقة وليست يعني مضطردة على كلام بل كثير من الأئمة لا يكادون يطلقون لفظ الشاذ هذا أصلا وإنما يستعملون لفظ المنكر في رواية الثقة وغير الثقة كله فالأقرب أن المنكر هو الحديث الذي يعني مثلا فيه مخالفة نعم أو أنه مثلا فيه تفرد لا يقبل مثلا أو كذا بمعنى أن صاحبه أخطأ فيه فهو حديث ليس معروف بل هو منكر غلط يعني كأنه يقول هذا حديث غلط لا يثبت نعم أحسن الله إليكم وكذا نقل الحافظ عن ابن معين أنه قال ذلك كما ضعف عبد الرحمن بن مهدي نقل أبو داود أنه كان لا يحدث به وممن ضعفه أبو سرعة الرازي وعلة الضعيف عندهم أن العلاء تفرد به وهو ممن لا يقبل تفرده قال إذن هذول كم من الأئمة أحمد وابن معين وابن مهدي وأبو زرع الرازي أربعة نعم السلام عليكم قال وعلة تضعيفه عندهم أن العلاء تفرد به وهم من لا يقبل تفرده قالوا وأين بقية أصحابه أبي هريرة رضي الله عنه عن هذا الحديث مع أنه في أمر تعم به الفلوى ويتصل به العمل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه كما تقدم أول كتاب الصيام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين فإن هذا يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فأما أكثر فلا بأس وحديث الباب يدل وحديث الباب في هذا فيه النهي عن الصيام ابتداء إلى نصف من شعبان لأنه إذا قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين مفهومه أنه بثلاثة لا بأس به ولو لم يكن به عادة واضح لأنه أصلا هو استثنى من اليوم واليومين صاحب العادة فكيف نجمع مع هذا الحديث يعني الجمع فيه بعد مع كونه متحدة معه في المخرج في الجملة لأنه من حديث أبي هريرة نعم أحسن الله إليكم قال وقال آخرون إن الحديث الصحيح منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والشيخ عبد العزيز بن باز وقال لا أعلم وجها قادحا لاستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث لأن العلاء وثقه جمع من الحفاظ وقد أخرج له مسلم في الصحيح وتفرد العلاء به تفرد ثقة بحديث مستقيم ومثل ذلك لا يضر له نظائر وقد أتى أبو داود مخالفته وهذا ليس على إطلاقه كما تقدم نعم وقد رد أبو داود مخالفته للأحاديث الصحيحة فقال وليس هذا عندي خلافه ولعل مراده لعله وليس هذا عندي خلافه أحسن الله إليكم فقال وليس هذا عندي خلافه ولعل مراده أن حديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصيام بعد النصف ليصله برمضان أما من صام بعد النصف لعادة له بصوم يوم ليس هذا هو ظاهره يعني وإنما هذا نوع من التوجيه والتأويل وعلى كل الجمع بين النصوص لكن بعد ثبوتها لا بأس به حتى لو حصل فيه نوع من التأويل وإنما بس الشرط أن لا يكون تأويلا متعسفا مثلا نعم وإلا التأويل المتعسف فخير منه الترجيح وهذا لا ينتبه له كثير من المعاصرين يجمعون بجموع متعسفة ويقولون لماذا نرجح ونحن يمكننا أن نجمع ويجمعون بجموع متعسفة نعم أحسن الله قال أما من صام بعد نصف لعادة له بصوم يوم وإفطار يوم أو له عادة يستكثر من الصيام في شعبان أو عليه قضاء أو نذر فكل ذلك لا مانع له وإنما المقصود تحري الصيام وتعمد بعد النصف دون أن يكون له عادة وهذا ليس هو ظاهر الحديث لأن قوله فلا تصوموا قلنا الفعل ينحل عن مصدر منكر وزمان فهو نكر في سياق النهي فيعم كل صوم سواء كان ابتدأ قبل أو بعد، سواء كان بل ظاهره أي صوم حتى لو كان فرضا، لكن طبعا هذا لا يمكن أن يكون مرادا. فإذا هذا ليس هو الظاهر، إنما هو نوع من التأويل. لا يقال الحديث أصلا لا يخالف، لأنه واضح يعني في فرق أن نقول هو ظاهره مخالف فيحمل على كذا، وبين أن نقول هو أصلا ليس بمخالف. لأنك لما تقول هو ليس بمخالف معناه أنك تزعم أن ظاهره أصلا ما فيه إشكال، وهذا كلام غير صحيح. فلو تصوم هذا عام سواء كان ابتدأت قبل النصف أو لك عادة أو ليس لك عادة، فلا تصوم هذا عام. فأنت قل ظاهره مشكل لكن يمكن أن يوجه بكذا، هذا تختلف عن نقول هو أصلا لا يخالفه من البداية. ويعني هل الأئمة هؤلاء لا يفهمون لما يقول لك يخالفه؟ لا، هو يخالفه لا شك، لا شك أن ظاهره يخالف، لكن يمكن أن يجمع بكذا. نعم. السلام عليكم. قال وبهذا تزول المخالفة إن شاء الله تعالى، فينهى عن الصيام بعد النصف ويتأكد النهي إذا كان قرب نهاية الشهر كما تقدم. لكن كما قال الحافظ بن رجب إنه تكلم في هذا الحديث من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، فيكون قولهم مقدما على قول من هو دونهم. قد ذكره الحافظ بن رجب ضمن الأحاديث التي أجمع على ترك العمل بها، وعزى هذا الإجماع الطحوي، والله تعالى أعلم. هذه العبارة ليست بدقيقة، ليس يعني هو الحافظ هو ذكر أن من أكثر الناس، حافظ ابن رجب يقول الطحاوي من أكثر الناس دعوا لترك العمل بالحديث، يعني أن الناس العلماء كلهم أجمعوا على ترك العمل به. ثم ذكر أشياء ذكر فيها الطحاوي، وهذه العبارة ظاهرها أنه لا يرتضي بل يراه متوسعا في ذلك، تمام. ثم ذكر كلام للطحاوي يقول مثلا وذكر هذا في حديث كذا وفي حديث كذا وفي حديث كذا، وهذا لا يلزم منه أصلا أن الحافظ ابن حجر يميل إلى قوله، يعني لا يلزم منه أن الحافظ. أما لما نقول قد ذكره الحافظ من الأحاديث التي، هذا يشعر بأنه كان مرتضي لهذا الكلام، وهو ما يعني ليس بصريح كلامه فيها، وهذا في أوائل شرح العلل. نعم. وهذه قاعدة مش عليها الشيخ عبد الله الفوزان في هذا الكتاب، وهو أنه إذا اختلف كلام، ونعم القاعدة يعني أنه إذا اختلف كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، فبعد أن يذكر حجة هؤلاء وحجة هؤلاء أو بعض المتقدمين سواء ممن فيهم تساهل أو فيهم تأخر قليلا مثل ابن خزيمة ومن إليه، وهي المسألة ما مسألة زمان، يعني إنه هل داء مثلا قبل داء أو داء قبل داء، وإنما هو طريقة للتعامل مع الأحاديث بدأت تظهر شيئا فشيئا. والشيء إذا بدأ يظهر شيئا فشيئا فإنه لا يظهر بين عشية وضحاها فجأة تصحى الصباح تلقى الناس كلهم بيقولوا القول ده. وأنا أستغرب من بعض الناس يقولون، ومما يدل على أن هذا الكلام باطل أنه ما في زمن معين نحدد فيه. طيب لو واحد قال لك أنت بتقول العلماء تحولوا إلى أشاعرة أكثرهم المتأخرين، متى بدأت ديني سنة معينة تحولت فيها؟ هل بتقدر؟ يعني كلام غاية في السقوط والتناقض. أنا ما أدري كيف، يعني عشان تعرف أنه الإنسان لما يميل إلى من يعظمه مرات ما بيستشعر يعني ضعف الكلام وسقوط الكلام اللي هو بيقوله. يعني أنت بعدين يجي يقول يعني العلماء كلهم ضاعوا ما يعرفوا منهج الحديث. أولا كلام ده باطل في كثير من المتأخرين على منهج المتقدمين والعلل. والشيء الثاني أنت تقول ما هو أعظم، تقول العلماء ضلوا عن عقيدتهم، تقول لي الحديث، تقول وأنت معترف بأن أغلب العلماء المتأخرين على عقيدة الأشعرية والماتريدية، تعترف بذلك اعترافا جازما ولا تستطيع أن تنفيه حتى لو أنكرته لا فائدة له. يعني أنت بتقول علماء الإسلام ضلوا عن عقيدتهم، نفس الكلام اللي بيقولوا الأشعرة لنا نحن، بيقولوا لك أنت يعني بتقول العلماء بيقوا ما عارفين عقيدة الإسلام، بيقوا ما عارفين الله وين، بيقوا ما عارفين الصفات كيف يتعاملوا بها، هل هذه حجة؟ وتردها هنا وتأخذ بها هناك مع أنك أنت تقول ما هو أعظم. ولهذا بكل هذا يتبين لكم أن هذه الطريقة في الدفاع طريقة باطلة ما عندها أي أصل. يقول لك كيف تقول الدارقطني مثلا هو من أئمة العلل وهو متوفى سنة 384، وابن خزيمة وابن حبان اللي ماتوا قبله إنهم طريقتهم يعني مالت نحو طريقة الفقهاء؟ ما هو أصلا التغيير بيحصل شيئا فشيئا. ونحن ما قلنا إنه الناس كلهم أصلا، ما قلنا إنه الناس كلهم يتحولوا. والشيء الثاني إنه هذا طريقته هكذا مشى وهكذا طريقته هذا مشى، بل العالم الواحد أحيانا يمشي على هذه الطريقة في بعض الكتب وفي على هذه الطريقة في بعض الكتب، كما ذكر ابن رجب ذلك عن الخطيب أنه ذكر في الكفاية مذاهب المتكلمين ونصرها، وفي كتبه بتاعة العلل بيمشي على طريقة المحدثين بعلم، مثل كتاب يعني عنده كتاب عن الوصل والإرسال والمدرج وكذا، وكذلك بعضهم ذكره عن الحاكم قال في وهذا عكس في معرفة علوم الحديث كلامه كلام المحدثين. في المستدرك مش على طريقة الفقهاء يعني يأخذ الزيادات حكت الثقات ولا يعل بالاختلاف وما إلى ذلك. فبالتالي هذا ما يعني هذه حجة داحضة وساقطة أصلا، لأن التغيير يحصل شيئا فشيئا، وما لازم إنه العالم الناس كلهم تصحى الصباح تلقى العالم كله تغير. وأصلا نحن ما قلنا إنه العالم يتغير لأنه الحق ما ممكن يضيع، وإنما دائما يظل في من هؤلاء ومن هؤلاء ما في إشكال، وبعض المسائل تتغير عند هؤلاء وهؤلاء، وكلها مسائل اجتهدوا فيها ورحم الله الجميع وهم علماء الإسلام وهم تاج رؤوسنا ما في كلام، لكن دائما إنه إيش كما كان أصح علم من تقدم في كل شيء، ما تجزئ الحق في العقيدة في الفقه برضو، الأقوال الشاذة التي أحدثها المتأخرون من الظاهرية وانتجائد كلها أقوال إذا ما قالوها السلف باطلة، وكذلك في الحديث وفي جميع عشان ما تتناقض، وفي السلوك الأقوال التي أحدثها الصوفية والناس اللي عندهم أشياء تشددات في الرقائق كلها باطلة إذا ما كانت موجودة عند السلف ولا معروفة عند السلف، مهما ظننت أن الدليل يدل عليها أو أن الوجد أو الذوق أو ففي كل العلوم خليك سلفي، ما تجزئ تقول في العقيدة سلفي وبعدين في الفقه تكون ظاهري وفي في الحديث تطرح طريقة المتقدمين وأهل العلل وكذا، وتفي أيضا تأخذ مثلا رقائق من الناس أحدثوا ما أحدثوا فيها، لا خليك سلفي في الجميع. نعم السلام عليكم. ثم قال وفق الله أنه عن صيام يمس عصمة بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا في مكتوب رضا عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عين بن أو عود شجرة أو الخمسة وريال فقال أنه مطلق. أضبط شوية فيه إشكال الظاهر لأنه قال أو عود شجرة صح؟ نعم عندي هكذا نعم الظاهر أنها أو عود شجرة يعني لم يجد إلا عود شجرة، وكذلك في الضبط أيضا فليمضغها، هذه راجعتها في تاج العروس، المعروف فليمضغها يقال فليمضغها، لكن فليمضغها وجدتها أيضا لأنه قال كمنعه ونصره نصره هذه هي فليمضغها. نعم لكن المشهور أن تقول مضغ يمضغ لأنه حلقي اللام. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو مسوخ الكلام الشارح وفق الله كلام علي بن الجهل ترجمة راوي وهي الصماء الصادي المحمد مع التشديد بالجوز واسمها بهية وقيل بهية. صوتك يا شيخ عمر يضعف ويقوى ما أدري لماذا. نعم وقيل بهيمة بزيادة ميم وهي أخت عبد الله بن مسك وقيل عمته وقيل خالته وقيل أمه، روايات وردت بذلك اللي أكثرها على أنها أخت لعبد الله بن مسلم وصحبتها ثابتة وإنما الاختلاف في قرابتها لعبد الله بن مسلم، هذا لا يضر عندما يرى صحة الحديث. نعم يعني جاء عن عبد الله بن مسلم عن أخته الصماء عن عمته الصماء عن وبعض الروايات عن أمه عن كذا عن خالته، فبعضهم قال هذا اضطراب وبعضهم قال هذا ليس باضطراب. لماذا؟ لأنه في درجة ما فوق الصحابي، عبد الله بن بسر أصلا صحابي هو وأخته والأخرى هذه صحابية سواء كانت عمة ولا خالة ولا أخت ولا أم ما يؤثر ما يهمنا هذا كثيرا، المهم أنه روى هذا الحديث وأحيانا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعض الرواة أسقط ذكر الصماء أو أنه رواه من مراسيل الصحابي مباشرة وهي مقبولة أيضا في بعض الروايات. فيعني أنا لا أرى أن هذه العلة قوية ولا أظن أن من علله من المتقدمين فقط يعني كان هذا هو السبب، صح يمكن يكون هذا ساهم عنده مثلا لكن قد لا يكون هذا هو السبب الوحيد، وإنما المخالفة كما سيأتي أو النكارة باعتبار أن هذا الحديث أيضا لا شاهد له في السنة، ما عندنا حديث ينهى عن صيام يوم السبت غير هذا، فقالوا كيف يعني ينفرد مثلا عبد الله بن بسر من بين الصحابة كلهم أولهم وآخرهم يوم بيتكرر كل 7 أيام في الأسبوع، ما في أحد ينقل عن إلا عبد الله بن بسر، ثم عندنا أحاديث كثيرة تخالفه كما سيأتي مثل الأحاديث الآمرة بصيام يوم السبت مع يوم الجمعة، وكذلك يعني الأحاديث التي فيها صيام السبت والأحد وستأتي، وهذه فيها ضعف أو الحديث الذي فيه السبت والأحد فيه ضعف وهو أضعف من هذا الحديث، لكن في الحقيقة حجة من صححه في رأيي يعني من حيث ظاهر الإسناد يعني قبل ما ننظر لموضوع التفرد بالنسبة للإسناد نفسه ففيه يعني صحة الإسناد عندها وجه قوي، لكن يبقى هل يصح الحديث بأن ينتفي عنه الشذوذ والعلة؟ هذا شيء آخر، خاصة الشذوذ. الشذوذ بعضهم يعتبره شاذ، نعم، وبعضهم أثبته وقال منسوخ أو نحو ذلك كما أبي داود، لكن النسخ غير ظاهر زي ما قالوا. فعلى كل سيأتي الكلام على الجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. ما قال وفق وما مشى الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيام. باب النهي يخص يوم السبت في الكبرى. انظر إلى تبويب أبي داود، يعني لم يبوب على النهي عموما، وإنما قال أن يخص، يعني النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام. نعم. الشيخ لكن هو أورد بعده الرخصة في ذلك صحيح؟ ربما ما في إشكال، هو يبوب على ظاهر الحديث، لكن الشاهد أنه حمل الحديث على هذا المعنى ليس على العموم أصلا يعني. نعم. وعندنا ثور بن زيد وثور بن يزيد. ثور بن يزيد شامي، وهو الذي قيل فيه ما قيل خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، لأنه كان يرمى ببدعتين، فيقال إن الثورية قال خذوا عن ثور وإيش واتقوا قرنيه. وثور بن زيد وهو مدني أيضا من رجال الصحيحين، فكيف تضبطه؟ أنا ضبطته بإيش؟ بيزيد، لأن يزيد طبعا معروف أن أهل الشام هم يعني عصبة معاوية وآله رضي الله عنه، فبالتالي إيش يناسب أن يكون ثور بن يزيد هو الشامي والآخر هو المدني ثور بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن عبد الله بن سلمي عن أختي الصمعي. قال الترمذي هذا حديث حسن وصحاب ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني. وفي الحقيقة ما أدري لماذا اقتصر على الحسن يعني، وإلا فظاهر إسناده أنه صحيح، لأن ثورا وخالدا ثقتان، وعبد الله بن بسر وأخته صحابيان. نعم، لكن خالد بن معدن كثير الإرسال، بس ينظر هل له رواية صرح فيها بالسماع عن عبد الله بن بسر أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وضعف آخرون للاضطرار في سنده ونكارات متنه، ومنهم الزهري ومالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد والإمام أحمد والنسائي وصحابي بن القيم بن حجر. أما الاضطراب في سنده من الحديث فمداره على الصحابي عبد الله بن مسر رضي الله عنه، فقد اضطرب الرواة عنه فيه، فتارة روي عنه عن أخته كما هنا، وتارة عن عبد الله بن مسلم عن عمته كما عند ابن خزيمة والنسائي والبيهقي، وتارة عن خالته الصمعة كما عند النسائي، وتارة عن عبد الله بن مسلم عن أمه كما في الفوائد لثمام الرازي، وتارة عن عبد الله بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بن ماجه وأحمد، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسلم عن أخته الصمعة عن عائشة، فصار عند عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي. ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث، وضعفه الإمام مالك فنقل عنه. كما قلنا يظهر أن هذا ليس هو السبب الوحيد، بل في ظني أن مخالفته هي السبب الأقوى مسألة الاضطراب، لأن الاضطراب هذا يعني فوق درجة الصحابي، فوق الصحابي، فلو حذفنا حتى ما فوقه ما لم يضر يعني، فما أظن أن هذا هو السبب الرئيسي. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا ضعف العلماء هذا الحديث، فضعفه الإمام مالك، فنقل عنه أبو داود أنه قال هذا كذب، ونقل أيضا عن الزهري أنه قال هذا حديث حمصي، نقله عنه الطحاوي. هذا حديث حمصي، كيف يكون حمصي يعني سببا للتضعيف؟ يعني كأنه يقول كيف ينفرد بهذا الحديث أهل حمص. وكذلك بعضهم يقول إن أحاديث الشاميين قل ما يصح منها، قل ما يصح من أحاديث الشاميين، يعني الضعف في أحاديثهم كثير. نعم. أحسن الله إليكم. ليس على إطلاقه، لكن خاصة إذا تفردوا يعني يحتاج إلى أن يكون رواتهم وهم كغيرهم، يعني المقصود أن ننظر إلى رواة الإسناد، لكن يعني بعضهم حتى صاحبكم هذا أخو شيخكم يجعل هذا سببا للتعليل، يعني يقول مثلا ومن العلل هذا الحديث وأنه حديث شامي. نعم. أحسن الله أحسن الله إليكم. قال ونقل أبو داود عن الأوزاعي أنه قال ما زلت كاتما له حتى رأيت البشر. ضعفه الإمام النسائي. وهذا ليس تضعيفا صريحا يعني، الأوزاعي طبعا لو ضعفه لكان له وزن خاص لأن الأوزاعي إمام أهل الشام، لكن هو قال ما زلت كاتما له حتى رأيت البشر، قد يكون يعني استغربه وأنه ليس له شاهد وكذا، ليس صريحا في التضعيف. تفضل. أحسن الله إليكم. تفضل. والله وضعفه الإمام النسائي فإنه قال بعد هذا الحديث وطرقه هذه أحاديث مضطربة. ما ضعفه الطحاوي ووصفه بأنه شاذ. عبر مطيم فقال وهذا يدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ، وكذا ضعفه الحافظ. أما نكارة متنه فإن ظاهره يدل على النهي عن صوم السبت إلا يكون بصحة الفريضة، وهذا يدل على المنع من صيامه ولو كان قبله يوما أو بعده يوما. فعرضه أحاديث أصح منه أشهر، منها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم، منها حديث جويرية بنت الحارث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ الحديث هذا صريح في جواز الصيام يوم السبت بغير الفريضة. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم أيضا لا، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم أيضا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو السبت. حديث أبي قتادة في صيام الست من شوال فإنها قد يكون إلا يوم السبت وصيامها بغير الفريضة. ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء كما تقدم، لم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموا. ومنها قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومثل هذا الوصف لصيامه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتخلله يوم السبت. هذا كله بناء على أن الحديث لا بد أن يتناول كل سبت، بناء على أن الاستثناء يجعله عاما في جميع ما سواه. وهكذا أيضا نحى من أخذ بظاهره مثل الشيخ الألباني، وإن وصف قوله هذا بأنه من تفرداته كونه يحرم يعني السبت مطلقا في جميع الأحوال. فعلى كل هذا أنا لا أرى أنه دقيق. لماذا هم يقولون حتى الشيخ عبد الفوزان أن يوافقه في الأصل وإن كان يخالفه في حكم ثبوت الحديث يجعل هذا سببا لتعليل، لأنه كأنه يعترف أننا إذا أخذنا بظاهره فيلزم أن لا يصام يوم السبت في أي حال من الأحوال، لأنه يقول إيش؟ يقول إذا أخذنا بظاهره مدام استثنى فيلزم أن يشمل كل سبت، وهذا غير دقيق في رأيي، لأن كون استثنى هذا تخصيص متصل لا يمنع أن يكون في تخصيصات منفصلة أخرى. وكم من نص قد يخصص تخصيص متصل ثم نضيف إليه تخصيصات أخرى من نصوص منفصلة، إيش الإشكال؟ ما في إشكال في هذا. ويعني أنا أعجب من هذا، لأنهم يقولون مثلا والرسول قال إلا فيما افترض عليكم، ومعناه أنه في أي حال من الأحوال، هذا ظاهر العام أصلا من باب الظواهر وليس من باب النصوص. ولو استثني منه، هل إذا استثني منه معناه يكون نصا في بقية الأفراد؟ من الذي قالها؟ من الذي قال هذا؟ ولهذا قد يدخل على النص مخصصات متعددة، منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، ما في إشكال. فبالتالي يمكن أن يقال إنه هذا تخصيص متصل وهو الفريضة، ثم دخلت عليه مخصصات منفصلة لا سيما إذا أضيف له يوم الجمعة، لأن هذا فيه حديثان صحيحان، حديث أبي هريرة إلا أن تصوم يوما قبله وحديث جويل، وهي نص في ذلك. فأنا ما يعني لا, لا, لا ينبغي أن يأتي إنسان ويقول السبت لا يصام حتى لو جمع إليه الجمعة، هذا هو المخالف للرسول في الحقيقة. يعني هم يقلبون القضية يقول أنت مخالف للرسول، أنا ولا أنت اللي مخالف للرسول؟ هذه أحاديث في البخاري ومسلم، كيف تقول الحاضر مقدم على المبيح؟ طيب هذا نوع من أنواع مئات وجوه الترجيح. أنا أرى أن هذا حديث هو أصح مثلا، ثم حديث متعددة، ثم نص وأظهر هذا نص وأنت ظاهر تستدل بظاهر لأن العام من باب الظواهر، ثم الحاضر مقدم على المبيح، ده سيلزمك به أشياء كثيرة. هل أنت كلما جاء نص عام ومبيح خاص تقدم النص العام؟ من الذي قال هذا؟ أنت نفسك لا تستطيع أن تأخذ بلازم هذا. ألست ترى أن تحية المسجد إذا دخلت في وقت العصر تصليها لماذا تقدم الآمر على المبيح؟ نفس الشيء. فبالتالي هذا ضعف شديد يعني في تناول المسألة من جهة أصولية، ضعف شديد، ولأنه التخصيص نوع من أنواع الجمع والبيان، وأنت حاضر مقدم عن هذا نوع من أنواع الترجيح، ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند امتناع الجمع. فبالتالي هذه مسألة يعني واضحة جدا أن الجمعة مع السبت لا يمكن أن يقال إنها داخلة في هذا النهي أصلا. يا إما أن نرجح هذه الأحاديث ونقول أنها جائزة مطلقا، وإما أن نقول خصص، والنتيجة واحدة يعني في النهاية، سواء أن نرد هذا الحديث أو إذا خصصناه، لكن نحن نقصد أننا يمكن أن نحكم بتخصيصه ولا نحتاج أن نرجح بينهما، لا أن نصححه ونقول إنه يمنع ولو مع الجمعة، ولا أن نعلله بهذه الطريقة نقول لأنه مخالف لأحاديث، يمكن السبت من شوال، الست من شوال، الست من شوال هو الذي يختاره، ولو مثل ولو ذكر حديث عبد الله بن عمرو لكان أولى، لأنه يصوم يوم بعد يوم ولم يقل له إلا السبت، مع أنه سيتكرر معه كل أسبوعين يأتيه السبت منفردا، ليس قبله يوم ولا بعده يوم، فهذا كان أولى، لكن كما قلنا يمكن أن يخصص ببعض الأحوال. نعم. والغريب أن يصحح حديث النسخ من شعبان ويقال يمكن أن يحمل ويمكن أن يحمل، وهنا نقول لا، ما في محامل، ينهى عنه مطلقا. لماذا؟ طيب لماذا؟ ما في سبب. نعم مقنع. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله، قال علامة بن المقدسي عن إفراد يوم السبت، قال أكرم قال أبو عبد الله بن حنبل، قد جاء فيه حديث الصنع، أنا بن سعيد وأبا يحدثني به القطان، قال أكرم القطان، لأن يحيى بن سعيد متعددون. نعم السلام عليكم. قال وأبا يحدثني به، قال أكرم حجش أبي عبد الله سر صدري صم، لأن الحديث كلها مخالفة لحديث عبد الله، منها حديث أم سلمة الآتي، ثم نقل الشيخ تيميته هو أنه لا يكره الصوم، ثالث الحديث دليل على النهي عن صيام يوم السبت، على رأي من الحديث كما تقدم ولا يضايق الآن طيبة، قالوا بأن الحديث مسبوق، وهذا قول أبي داود كما نص على ذلك في سننه، وقد يكون أخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة الكتاب في أول، ثم في آخر أمره قال خالدهم أن صومه يوافق الحالة الأولى وصيامه يوافق الحالة الثانية، ذكر هذا الحسد وقال لا يتكلم وجه النسخ فيه، وطائفة أخرى قالوا الحديث محكم غير مسبوق وهو محمول على ما إذا أفرده بالصيام فإن صام معه غيره جاز، وهذا قول أبي حزيمة البغوي وعزاه المقيم إلى أكثر أصحاب الإمام أحمد. يعني ما في على هذا، ما في طائفة قالت بمنعه مطلقا، ناس قالوا الذين صححوا قال طائفتان، ناس قالوا منسوخ، وناس هؤلاء خلاص أبطلوا دلالته تماما لأنه رفع، وناس قالوا يحمل على إذا لم يفرده، أما إذا أفرده، أما إذا لم يفرده معنى هذا أنه لم يقل قائل بأنه حتى لو ما أفرده فهو منهي عنه على هذا الكلام يعني. نعم، ولهذا عد من تفردات الشيخ. نعم ويقال إن الشيخ في أول أمره كان يميل إلى هذا القول الذي هو على الإفراد، ثم بعد ذلك انتهى إلى المنع مطلقا، وهو قول يعني فيه تفرد. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن يشكل على ذلك قوله إلا في مفترض عليكم، فإن هذا نص صريح على المنع. ليس نصا صريحا، نحن قلنا هذا، قال صاحب المراقي عن العام، وهو عند الجل للرجحاني والقطع فيه مذهب النعماني، يعني أن العام هو في إيش من باب الظواهر فقط وليس من باب النص، وإلا الحنفية قالوا هو من باب النص، ولهذا فرضوا التعارض بين العام والخاص، وكونه استثني منه هذا لا يجعله أنه إيش أنه يصير نصا صريحا، إنما قال الاستثناء معيار العموم يدل على العموم صح، لكن هل هو يجعله نصا في جميع الأفراد ويمنع أن يأتي نص آخر يخرج منه شيئا آخر؟ ليس كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال فإن هذا نص صريح على المنع من الصيام بغير الفريضة فردا كان أو مضافا، لأنه لم يخصص الفرض بالجواز، يبقى ما عداه على المنع، ولو كان الصورة إضافة غير مكين عنها لكان استثناء أولى من استثناء الفضل، فما اقتصر على استثناء الفضل دل على عدم استثناء غيره. الذي يعني يقول الذي يجعلنا نقول هذا أنه كان من باب أولى أن ينص على الإضافة لأنها يعني أسهل في الحصول وكثيرة الحصول مثلا، أما يقول في مفترض عليكم معناه جميع النوافل منهي عنها في جميع حال من الأحوال. لكن طبعا إما أن نقول أنه بعا مع هذا جاء الاستثناء، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لأن الأولوية هذه أمر اجتهادي، أنت قد تراه أولى وأنا لا أراه أولى، فإذا جاء النص خلاص. وإما أن نقول أنه لا يصح أصلا كما قال هؤلاء الأعلام. نعم السلام عليكم. قال فالذي يظهر أن الحديث لا يصح وأنه غير محفوظ لأنه عرضه أحاديث أصح منه أشهر على هذا، فيصام يوم عرفة أو يوم عاشوراء ولو وافق يوم السبت، ومثله يوم الجمعة كما تقدم، ولا إشكال في ذلك والعلم عند الله تعالى. وهذا لسبب آخر، يعني هو حتى النهي عن الجمعة هو يصححه لأنه في الصحيحين، لكن يقول لأنه صامه ليس لأنه يوم الجمعة بل لأنه يوم عرفة، فهذا لا ينبني على ضعف الحديث، بل حتى لو صح يمكن أن يقال به. وبعضهم جعل قاعدة قال إذا التقى يوم ما يستحب صومه في الشهر أو في السنة مع الحكم الأسبوعي يقدم الحكم الشهري أو السنوي عليه، وهذا يوافق كلام الشيخ، يعني لأنك أنت صمته مثلا لأنه من البيض أو لأنه مثلا من لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك، ليس لأنه يوم جمعة أو يوم سبت، فقال مثل هذا ينوح. بقي حديث صفحتان، كنا نريد أن نأخذ أكثر من هذا لكن لعلنا نتوقف هنا، بس نأخذ هذا الحديث بسرعة أقرأه لكم هنا. ما جاء في صيام جزاك الله خير شيخ عمر، ما جاء في صيام يوم السبت والأحد عن أم سلمة، هذا حديث ضعيف أصلا، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، هذا فيه استحباب المخالفة عموما، وهذا له شواهد طبعا وإن كان هذا الحديث فيه نظر في ثبوته. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه، الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها، والحديث في سند عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب له ابن اسمه عمر وله ابن اسمه أبو بكر، وهذا يدل على كذب مزاعم الرافضة أنه كان يبغضهم. وأنه ترجم له البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال ابن معين وسط، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد قليل الحديث، وقال ابن قطان فاسي يعني روى عنه ابن مبارك الدراوردي وابن أبي فديك وأبو أسامة ولا تعرف أيضا حاله، وقال أرى الحديث حسنا فعلم ذلك. قال في الحاشية هذه العبارة تحتاج مزيد تأمل بسبب ما قبلها، يعني كيف يقول مجهول ثم يقول الحديث حسن، لكن قد يكون رأى أن رواية هؤلاء الثقات الأعلام المشهورين يعني تقوي من حاله، وهذا مذهب معروف عند بعض المتقدمين، وإن كان ابن القطان ليس ممن يتبع المتقدمين في أحكام بل يرد عليه. وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وأما والده محمد بن عمر فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان قليل الحديث، وقال ابن المديني وسط، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وفي الميزان ما علمت به بأسا، وقال الحافظ مقبول، وقد صحح لهما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد نقل الحافظ تصحيح ابن حبان لهذا الحديث ولم يعقب عليه بشيء، والذي يظهر أن الحديث معلول، وذلك لتفرد عبد الله بن محمد بن عمر به، وهو لعلها ممن لا، أنا عندي من لا، ممن لا يقبل تفرده لما تقدم ولم يتابع عليه كما قاله كما قال العقيلي. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال بجواز صيام يوم السبت ويوم الأحد، بل ظاهره يدل على الاستحباب إن صح يعني، لكنه لم يصح لأن صيامهما وأظن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث، وطبعا هذا طبيعي، هو أصلا لو صححه لم يقل بذلك القول، لأن صيامهما مخالفة لليهود والنصارى، لأن السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فيصوم هذين اليومين، لأن العيد في شرعنا لا يشرع صيامه كما تقدم، ففي صيامهما مخالفة للمشركين. قالوا هذا الحديث يدل على نكارة حديث الصمان المتقدم، لكن في الحقيقة في رأيي أن حديث السبت أقوى من هذا الحديث، يعني كيف نعل بهذا الحديث أو نستنكر بهذا الحديث إلا إذا أن نذكره من جملة الشواهد الدالة على جواز صيام السبت مع غيره. يعني بعضهم قال إيش يجوز صيام السبت مع الجمعة للأحاديث المتقدمة والسبت مع الأحد لهذا الحديث، ولكن يمكن أن يقاس الأحد على السبت على الجمعة بجامع عدم التفرد، لكن طبعا ليس مثل صيام الجمعة مع الأحد لأنه فيه نصوص صريحة وصحيحة. وأم سلمة أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الصماء، إن ثبت الحديث عنها أصلا، لكن هل وصل إليها الإسناد يعني وهو صحيح؟ الوجه الثالث، حديث دليل على أن مخالفة الأمم الكافرة القديمة والمعاصرة أمر مقصود شرعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأنا أريد أن أخالفه، والتشبه بهم في عباداتهم وعاداتهم لابد أن يورث عند المسلم نوع مودة لهم، ومخالفتهم تورث العزة، إنسان إذا تعود مخالفة المشركين يكون فيه اعتزاز بالدين، هو أصلا ناشئ عن الاعتزاز ويزيده اعتزازا به، أو هو على الأقل مظنة المودة، وموضوع التشبه من أخطر القضايا في حياة المسلمين، ولا سيما في زماننا هذا حيث اتسعت علاقة المسلمين بغيرهم وحصل من اختلاط البلدان وتقاربها ما لم يكن موجودا من قبل، ومن هنا يتعين على كل مسلم أن يحصل مصدر التلقي في المنهج الرباني كتاب السنة، يعني في عقيدتي وعبادتي وسلوكي على فهم السلف وعبادتي وسلوكي وأخلاقي، ويعلم يقينا أن الأفكار والمناهج الأخرى مثل المناهج الغربية غير صالحة للتلقي منها واتباعه، ولهذا يمنع أن يؤخذ منها بعض الأشياء الصحيحة، ليس يعني ليس دائما لكن يحذر، لأنه قد تدخل أفكار دخيلة، ولو تأملت الكتاب والسنة لعلك تستغني بهما عن ذلك بإيش إن شاء الله. أو لم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم بعض أهل العلم يستدلون به على هذا الوجه، وكفى بأهلها وأتباعها الضالين دلالة على فسادها إلى ماذا وصلوا. وبهذا لكن يمكن أحيانا يستفاد منهم في أمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فنظرت فإذا فارس والروم يفعلونها فلا يضر أولادهم شيئا. وبهذا تبقى الأمة المسلمة أمة متميزة لا شخصية ولها كيانها وكيانها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وقال هذا حديث طرقه يرقى بها أقل درجة إلى الحسن، والله تعالى أعلم. لنا نقف هنا، جزاكم الله خيرا، وكان ينبغي أن نأخذ هذا الحديث يعني، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا، كتب أجركم، جزاكم خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.